بسم الله. عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. سبحانك ربنا، سبحان الذي لبث العز وقال به وتعطف بالمجد وتكرم به، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي الجود والكرم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لك الحمد ربنا حتى ترضى، ولك الحمد والشكر ما رضيت. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان في كل مكان من أرض الله، من رحاب بيت من بيوت الله أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. نحييكم من رحاب المسجد الكبير بقرية كوم بني مراس في مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، حيث تأتي إذاعة القرآن الكريم كي تشارك أبناء هذه القرية في احتفائهم الكريم بمناسبة افتتاح هذا المسجد العامر الذي أقيم بالجهود الذاتية. فطوبى لمن ساهم في إقامة بيت من بيوت الله، صداقا لقول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: من بنى لله بيتا ولو كمتحف قطاع بنى الله له بيتا في الجنة. إخوة الإيمان، وقد استضفنا لكم من قراء الإذاعة فضيلة القارئ الشيخ الشحات محمد أنوار، ومن مبتهليها فضيلة المبتهل الشيخ عثمان النبراوي. أيها الإخوة المؤمنون، ونستهل هذا اللقاء المبارك بخير استهلال بآيات من الكتاب الكريم والذكر الحكيم، فلننصت خاشعين عسى ربنا سبحانه وتعالى أن يتغمدنا بوافر رحمته. قد قال سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. مع الإخوة الإيمان ننصت خاشعين إلى ما يتيسر من آيات الله البينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ الشحات محمد أنوار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المبثوث